طيب نكمل يا اخواتي ان شاء الله. طيب يبقى الله سبحانه وتعالى بيوصينا ان احنا لا نمل من كتابة الدين قليلا او كثيرا الى وقته المعلوم. ذلكم اعدل في شرع الله وهديه، واعظم عونا على اقامة الشهادة وادائها، واقرب الى نفي الشك في جنس الدين وقدره واجله. لكن ان كانت المسألة مسألة بيع وشراء، بيع وشراء، يعني انا بشتري منك مثلا بيت، بشتري منك شقة، بشتري منك عربية، تمام كده، وانت بتبيعيها لي بأخذ سلعة ودفع ثمنها في الحلال، فلا حاجة إلى الكتابة، ويستحب الإشهاد على ذلك منعا للنزاع والشقاق. يعني الأحسن، خلاص الأحسن إن هو وأشهده إذا تبايعتم. يعني وأنا بكده بعمل لك العقد كده ما بيني وما بينك، بعمل إيه؟ بشهد ناس، بيبقى فيه شهود. ومن الواجب على الشاهد والكاتب أداء الشهادة على وجهها والكتابة كما أمر الله. ولا يجوز لصاحب الحق ومن عليه الحق الإضرار بالكتاب والشهود، يعني ما ضرهمش بقى، لا يضار كاتب ولا شهيد. يعني الشاهد ده وتشهد لله سبحانه وتعالى من أجل ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، ومن أجل تنفيذ وصية الله سبحانه وتعالى. يبقى أنت بقى ما تجيش تقولي له إيه ده، أنت اللي شهدت وأنت اللي عملت واشهد مش عارف إيه وتدخليه في مشاكل. لا، يبقى لا يجوز لصاحب الحق ومن عليه الحق الإضرار بالكتاب والشهود. وكذلك لا يجوز للكتاب والشهود أن يضاروا بمن احتاج إلى كتابتهم أو شهادتهم، يعني ما يضرهمش. وإن تفعلوا ما نهيتم عنه فإنه خروج عن طاعة الله، وعاقبة ذلك حالة بكم. وخافوا الله في جميع ما أمركم به ونهاكم عنه، ويعلمكم الله جميع ما يصلح دنياكم وأخراكم. الله يا أخوات على الآية دي أو الجملة دي في الآية، واتقوا الله ويعلمكم الله. اعلمي حبيبتي في الله إن مفيش أي شيء في الدنيا تعلمتيه إلا لما الله سبحانه وتعالى يكون هو اللي علمه لك. علمك الكلام، علمك الطبخ، علمك المشي، علمك العلم، علمك قراءة القرآن، علمك تتكلمي مع الناس اللي حواليكي، علمك تتواصلي معاهم، علمك تخشي الحمام، علمك تلبسي هدومك. كل شيء في الدنيا الله سبحانه وتعالى هو اللي بيعلمه لك. هو سخر ناس عشان يعلمه لك، سخر فلانة تعلمك القرآن، سخر فلانة سخر أمك تعلمك إزاي تلبسي، سخر أبوك يعلمك إزاي تذاكري، سخر لك ناس. لكن هو في الأول، هو الأول والآخر سبحانه وتعالى. أول حاجة في كل شيء الله سبحانه وتعالى هو اللي علمها لك. الله سبحانه وتعالى بيقول واتقوا الله ويعلمكم الله. أبدا ما في موقف بيمر عليك في حياتك اليومية إلا لازم تعرفي إن الله سبحانه وتعالى بيربيك بهذا العمل، وبيربيك بهذا الفعل، وبيعلمك إزاي تتعاملي، وبيعلمك إن أنت ولا حاجة، وبيعلمك إن الناس مهما اجتمعوا إن هم يضروك لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. وبيعلمك انه مهما التجأت للناس، ومهما حسيت ان الانسان ده فيه يعني سبحان الله الامر في حياة او موت بالنسبة لك عنده، وان هو اللي منقذ ليك وان هو اللي معين ليك، ابدا الله سبحانه وتعالى يخزلك في هذا الشخص ويبين لك فيه آية في خزلانك فيه. ليه؟ ويعلمكم الله. الله سبحانه وتعالى تبقى انت حياتك ما شاء الله رغدة وهنية والله سبحانه وتعالى يبتليك بمرض معين. ليه؟ علشان ترجع لربنا. عارفة ده ايه؟ ويعلمكم الله. واتقوا الله ويعلمكم الله، فهو عليم بكل ما يصلح دنياك وأخراك، والله بكل شيء عليم، فلا يخفى عليه شيء من أموركم، وسيجازيكم على ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا الله بما يرضيه عنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نفهم ونتدبر في رسائل الله سبحانه وتعالى لا الله لنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.